انا في رجلي هيبقى اعلى طبعا، طبعا لان انا هيتاثر ببطني اكتر، انا فوق قريب من، فانا خلاص شافت يا باشا، انا الضغط فوق، عمري ايديا ما تورم قبل رجلي، يعني عمري ما ايديا هتورم قبل رجلي، انا فوق عندي الشفط اقرب، دماغي ما تورمش بسرعه لكن رجلي هتورم بسرعه، افهم انا دماغي مش هتورم اسرع من رجلي، ليه؟ انا دماغي قريبه منين؟ من صدري، فالشفط شغال، ما هو ربنا خلقها كده. دول بقى لازم يتحركوا شوية بقى، فهمت؟ ليه؟ عشان العضلة دي، العضلة دي والعضلة دي تدوس تعمل سكويز على الأوردة، تقصر، فاهمة يا شيرين؟ تقصر مهدي، تقصر، فأنت بتعمل عصرة من تحت وشفطة من فوق، عصرة من تحت وشفطة من فوق. بيغيروا مني لمون اللي غاروا مني، بس فهمت قصدي؟ فكلمة ضغط الدم جوه البطن اوعى تستهون بيها. ودعتي هنا ذكر حبيبي ورفيق التفاح ومعلم الاجيال، خلي بالك انا كنت حاطط جوه دي، بص ما دي المثانه بقى يا ابني، ما انت دي المثانه بقى المتحسسه اللي كل شويه تخش تعمل بتبيع على الفاضي. الضغط جوه عالي، الضغط جوه المثانه عالي يا باشا، انت مش مسحب جوه نقطتين ميه متحسسه اهو، هنا هنا بص بتبقى موجوده كده في الحته دي بالظبط، المثانه المثانه كده، وبيبقى جاي وراها المهبل هنا او المستقيم على طول عند الراجل، وفي المنطقه تحت دي بيبقى موجود البروستات اللي هي منطقه العجان اللي هي المنطقه دي، فهنا في حجاب وفوق في حجاب، فوق حجاب حاجز وتحت حجاب حوضي، والحجابين عضلات، والحجابين ايه؟ عضلات، ويتفتقوا الاثنين بالمناسبه. انت عندك تاني عضلات تانية في بطنك هنا تتفتق بقى، يقول لك ايه حصل فتق هنا، ده فتق سري، لا جار سري، لا فتق قربي من تحت، ما هو عضلات اتفتقت يا باشا، افتح العضله فتق حجاب حاجز فوق، لا فتق في الحجاب الحوضي، لا فتق في البطن، لا فتق في جنب السره، وعضلات اتفتقت. فاهم قصدي ولا لا؟ اتمنى يكون الكلام بقى واضح. بس حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اهي، دي الكليه، بص دي الكليه، دي الكليه كده، بص بتبقى هي يمين وشمال، بص الاورطه اهو اتفلق نصين، شريان فخذ يمين وشمال، وبرده هنا في وريد فخذ ووريد فخذ، يبقوا وريد اجوف بعد كده، ويسحبوا الدم هنا من الكليتين يمين وشمال. بص بقى هو المنظر ده كده، ده اللي نايم في ظهرك من ورا، ونايمين تحت قبه الحجاب الحاجز، وادي الحجاب الحوضي اللي موصل هنا بالعظمه، ماشي؟ المثانه تبقى المنطقه دي، المنطقه اللي هنا دي قدام ايدي كده، بس تبقى قدام القولون، بتبقى عدت قدام الجهاز الهضمي، فاهم؟ يبقى انت عندك هنا فوق سقف وبدن، سقف الحجاب الحاجز والبدن اللي هو ارضيه الحوض، فتحه الشرج، فتحه المهبل، فتحه مجرى البول، فتحه الشرج، فتحه المهبل، فتحه مجرى البول، الراجل ما عندوش دي ومجرى البول ده عنده مكانه بيتمدد جوه قضيب، ففي الحاله دي دي حته العجان، المنطقه اللي تحت ده الحجاب الحاجز اللي فيه الفتحه اللي كلنا بنتفزق فيها، يقول لك انت عندك فزق في الحجاز الحاجز، خلاص. وهنا برضو مش هنقدر ننسى يعني معلم الاجيال، واللي اشعته بتملى علينا الدنيا بهجه وسرور، الحاج عبد اللطيف بن شديد، اللي تطوع لينا عشان برضو يتساهم معانا في فهم الكلام ده. ادي البوكس الفوقاني الصدر، وادي البوكس التحتاني البطن، بص الهواء اللي جوه القولون ضاغط ازاي على العلبه اللي فوق، تخيل الضغط جوه دي علي لحد فين، الضغط اللي جوه دي وعلى اللي فوق لحد فين، وعلى دي لحد فين، وقل الدم لحد فين، وقل دم راجع لحد فين، واثر على القلب في مكانه لحد فين. يا باشا انت ربنا خلق القلب ده حواليه اكياس هواء، تحتيه قولون، وحواليه رئتين، ولازم يوفروا له جو مناسب للعب. بص